وهو النبي. نبدأ الذبح بياسين نذكر الله والنبي، نذكر الله والنبي، نذكر الغدي محمد، نذكر الطهور علي. الحضور صلوا على النور يصلح الله الأمور، يصلح الله الأمور، يصلح الله كل نية ويديم الله السرور. ساعة الرحمن ذا الحين زفوا والقمري بحين، زفوا والقمري بحين، ودروسوا عما وياسين واذكروا ضغى الأمين. يا حضر صلوا على النور يصلح الله الأمور، يصلح الله الأمور، يصلح الله كل نية ويديم الله السرور. مجملك والكل حولك شاركك في فرحتك، شاركك في فرحتك، الطيور بتغاري منك حين تنظر صورتك. يا حضر صلوا على النور يصلح الله الأمور، يصلح الله الأمور، يصلح الله كل نية ويديم الله السرور. يا عارف الله سرك ويا سرا لك معك، ويا سرا لك معك، يا عرس هذا لأجلك والجامع في خدمتك. يا حضر صلوا على النور يصلح الله الأمور، يصلح الله الأمور، يصلح الله كل نية ويديم الله السرور. حجب يحمي ربي من عيون الحاسدين، من عيون الحاسدين، نختم الذف بياسين والكرام الصالحين. يا حضر صلوا على النور يصلح الله الأمور، يصلح الله الأمور، يصلح الله كل نية